عن كعب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة في المسجد إذا قدم من سفر. أورد فيه حديثين، الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لما قدمنا قال: ادخل المسجد فصلي ركعتين. وهذا طرف من حديثه في قصة بيع جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لما جاء وأناخ بعيره في بناء المسجد عند باب المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل فصلي ركعتين، ادخل المسجد فصلي ركعتين. ثم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة ثوبته، وحديث طويل، وكان منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم ضحى دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. فدل هذا على مشروعية الصلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، إن حديث كعب يدل على فعله عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام لجابر، وفي هذا ثبوت ذلك قولا وفعلا، ثبوت ذلك منه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. الحديث حديث جابر ما ذكر فيه الوقت، قال: ادخل فصلي ركعتين، ادخل نفسي فصلي ركعتين. لعل هذا الذي قدوم من تبوك الذي كان جابرا أم الذي كان كعب في المدينة، لما قدم روحا صلى ركعتين. فلأجل أن لو جاء بعض الأحاديث مطلقة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى به ركعتين، يبدو أنه لا يتقيد بالضحى، وأنه يكون في الأوقات مختلفة إلا فيما يتعلق بأوقات النهي، فهذا فيه خلاف بين العلماء. يقول الإنسان يتنفل بعد المسجد ويتنفل قبل أن يجلس. قال: باب الطعام عند القدوم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يفطر لمن يعشى. وقال: حدثني محمد قال: أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارث بن بثال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خدم المدينة نحر جدورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارث أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محارب بن جثال عن جابر قال: قدمت من سفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. صرار موضع ناحية بالمدينة. قال: باب الطعام عند القدوم. يقول البخاري رحمه الله: باب الطعام عند القدوم، عند القدوم من السفر. وأورد فيه حديثين حديثا واحدا، وأن ورد قبله ما جاء عن ابن عمر أنه كان يفطر لمن يغشاه، أنه كان يفطر لمن يغشاه، يعني أنه من عادته رضي الله عنه أنه لا يصوم في السفر ولكنه يكثر من الصيام في الحضر. فإذا قدم الأيام التي تلي قدومه يكثر لا يكون صائما حتى يأكل مع الناس الذين يزورونه ويأتون للسلام عليه في أول ما يقدم من السفر. يأتونه ليلاقوه وليسلموا عليه بعد سفره. وكان يفطر لمن يخشى، يعني يفطر في أوائل قدومه من السفر حتى يتمكن من مشاركة من يأتي إليه فيأكل معه، فيكون الناس يأتون إليه يأكلون وهو صائم. فإذا مضى الوقت الذي يلي وقت القدوم صار إلى ما هو عليه من الصيام. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة أو بقرة. أن مثلا لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، فهذا يدل على صنع الطعام عند القدوم من السفر. قال: زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين أو درهمين، فلما قدم فرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. فرار هو مكان قريب من المدينة نحر فيه مطره أقل منها. عن جابر قال: حجمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين. وهذا الحديث ذكر أوله ذكره مختصرا وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من ناحية الذبح، ثم فسر فرار لأنه موضع قرب المدينة. نفس السبع اللي كان معه جابر قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخمر، باب فرض الخمر. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال: كانت لي شارب من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شاربا من الخمر، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا ثوابا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإزخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقساب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبابهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد تمر مخمرة عيناه. ونظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقبيه القحطرة وخرجنا معه. ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن فرغ من كتاب جهاد المسير أصابه بكتاب الخمس، لذلك أن الغنائم التي تحصل عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل تخمس، ويكون خمسها على حدة، وأربعة الأخماس تكون للغانمين، أربعة الأخماس تكون للغانمين. فأتى بكتاب الخمس الذي يخرج من الغنائم والذي يصرف المصارف الذي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، ثم أورد تحت هذا الكتاب أبواب أولها فرض الخمس، وأورد فيه عدة أحاديث، أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حصل على شارف من الغنيمة يوم بدر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، فصار عنده شارفان، والشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة، وكان يستعد للجواد والبناء بفاطمة رضي الله تعالى عنها. فواعد رجلا صائغا صواغا ليذهب معه ليأتي بإذخر يبيعه على الصواغين ليستعين به في وليمة العرس والزواج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأناخ الشارفين عند بيت أو باب رجل من الأنصار، وذهب يبحث عن متاع الإعداد أو الاستعداد للجانب والإلخر من الأقتاب والحبال والأشياء التي يحتاج إليها لشد الإلخر وحزمه وربطه على الشارفين. ولما جاء وقد جمع ما جمع من الحبال والأقتاب، والقتاب هو الذي يوضع على ظهر البعير والرحل الصغير، فوجد أمرا مذهلا وشيئا عظيما، وهو أن البعيرين قد ذبحا قد وحرا وجبت أذنبتهما وبقرت خواصرهما وأظهرت شيء من أكلادهما. فلما رأى هذا المرأة الفظيع الأمر عظيم وكان يستعد للزواج ويستعد للبناء ويريد العمل عليهما من أجل الحصول على شيء يستعين به على الوليمة في إحضاره الأنفر وبيعه على الصواغين، ففزع وحزن حزنا شديدا ولم يملك عينيه إذ رأى ما رأى. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة، وهو في بيت مع جماعة من الأنصار شربوا، يعني قد شربوا خمرا، كان هذا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل تحريم الخمر. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد عنده في منزله وجد عنده أسامة زيد بن حارثة ولد أسامة رضي الله تعالى عن الجميع، فأخبره بما حصل ورأى في وجهه الحزن والألم، فسأله أخبره بالذي حصل، فطلب أن يسلم رداءه وأخذه وذهب إلى هذا المنزل الذي فيه أمزة ومعه من معه، ووراءه علي وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، فسادنا أذن له ودخل هو من معه، فجعل يلوم حمزة على ما فعل، يلومه وظن أنه في صحو وأنه يعني يعقل وأنه لم يحصل منه سفر وأنه لم أنه أو قد جال عنه السفر، فجعل حمزة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى ركبته ثم إلى سرته ثم رفع وقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وفهم أنه سلم أنه زمل، يعني أنه سكران وأنه فاقد العقل وأنه فاقد الوعي وأنه يتكلم من غير شعور ومن غير إحساس. هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يفتخر بأبيه عبد المطلب. فلما رأى الإنسان على هذه الحالة رجع القهقرة، رجع القهقرة لأنه لا مجال للكلام معه، ويمكن أن يحصل معه والكلام معه شيء يجعله يقدم إلى فعل وراء هذا الخوف، ويفتخر ويقول: أنتم إلا عبيد أبي. ويخشى أن يأتي وراء ذلك فعل برد أو فتح وما إلى ذلك. فرجع الإنسان القهقرة ورجعوا معه، رجع القهقراء ورجعوا معه. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب البيع عند ذكر الخرف وذكر الخواغين، أنه ذكر ما تترجم عن خواغ أو نجاة الخواغ، وأورد هذا الحديث من أجل أنه دال على حرفة الصياغة، حرفة قاغة الذين يصوغون ذهب والفضة ويعملون هذه الزينة. محل الشاهد من قول علي رضي الله عنه: وأعطاني من ثالثا من الخمس، وقوله أعطاني ثالثا من الخمس فيه دلالة على ما ترجم له، وهو أن الخمس يخرج، وأنه خرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه من الخمر، وفيه دليل على أن الرجل يأخذ من الغنيمة من جهتين: من جهة كونه مجاهدا مع الغانمين ويحصل نصيبه من الغنيمة، وكذلك أيضا يأخذ إذا كان أهلا للأخذ لكونه من أهل القرب من القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه من الخمس هذا البعير، وقد أخذ هو نفسه بنفسه، وقد أخذ أو أعطي لكونه مجاهدا عن الغانمين، قام له نصيب، وأعطي من أربعة الأقماس، وأعطي من الخمس، وأعطي من أربعة الأقماس لكونه من المجاهدين الذين شاركوا في الجهاد، وهو نصيب من الغنيمة، وكذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لأنه تفرد عليه الصلاة والسلام بالخمس حيث أراد الله عز وجل. لأن محل الشاهد من الحديث هو هذه الجملة، وقوله: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا من الخمس. لكنهم الأشياء التي استعانوا بها على الشجع على البعير والحمل على البعير والأحزمة، ولمسة على الذي تضرب على البعير مرارية الأكياس الكبير. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أسير. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وغدث فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروف ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك استعلت من عروسه فأصبته ومنه يعروه واعتراني. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تذكر وتخبر لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام تولى خلافة من بعده خليفته الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي تطلب إرادها مما تركه من خيبر وهدف وصدقة المدينة، فأبى عليها ذلك وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا نورث ما تركناه صدقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفرغ في هذا المال وأنه حله وصار خليفته وهو يسير على السيرة التي كان يسير عليها في هذا المال، السيرة والمنهج الذي كان يسير عليه في تصريف هذا المال هو يفعل به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال إننا ننزل نورة إذا لا مجال لتسرق المال على الورثة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثوه، ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي به أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وميراثهم العلم النافع، الميراث الذي ورثوه هو العلم النافع والهدى والحق الذي جاءوا به، وما جاءوا لتجميع المال ولجمعه ورثتهم، إنما جاءوا بالحق والهدى، وهذا جاء إننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء فإنه يكون صدقة منفق في سبيل الله عز وجل، ولا يعطى أقاربهم الذين يرثونهم ويستحقون الميراث، لو كان هناك مجال للتوريث لا يقسم عليهم ما يبقى أو ما يكون بعده. فاعتبر أبو بكر رضي الله عنه لأمرين، الأمر الأول الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة، الأمر الثاني أنه حل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام بالأمر من بعده، وأنه يتصرف فيه طبقا بما كان من لم يتصرف في هذا المال، إذن الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه كان مبنيا على اتباع نص سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وايضا مبنيا على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في هذا المال الذي كان في يده من قبل وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف به. ولهذا قال انه لا يفعل شيئا خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يخشى ان يسير اذا فعل شيئا من خلاف ما كان فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها قضبت عليه ولم تكن ولم تزل مهاجرته حتى توفيت، وقد عاشت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم سته اشهر عاشت بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهي اول اهله لحوقا به رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكونها يعني غضبت وقد تلا عليها الوفد رضي الله عنه ما تلا، قال فيه العلماء ان هذا محمول على انها فهمت ان الذي انه ليس كل ما حلقه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حلقه، وانما يكون يعني هذا من الشيء الذي هو من العام المحفوظ، وانها يكون بعض الاشياء تكون صوره وبعضها لا صوره، لانها ما طلبت ميراثها من كل شيء، وانما طلبت ميراثها من هذه من هذا العقار وهذا وهذه الذي أصابه مثلا من خيبر من الأرض وكذلك من فدك وكذلك من أموال بني النضير التي هي نخل وأرض، فهي فهمت أن المقصود من ذلك إنما هو مثل ما يكون من الأثاث وما إلى ذلك، فهذا يكون خلقه. وأما ما كان من الأراضي خيبر وحدك وأموال بني النضير التي أطاع الله تعالى بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، ففهمت أنها لها نصيب منها في الميراث. وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بهم من الحديث، وأخذ أيضا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي كان يفعلها في هذا المال ويتصرف فيه طبقا لما كان من صلى الله عليه وسلم يتصرف. ثم بقي الأمر على هذا، بقي الأمر على هذا في خلافة أبي بكر، ثم ولي عمر رضي الله عنه خلافة من بعد أبي بكر، واستمر على نهجه وعلى طريقته في تصريف المال طبقا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف به وطبقا لما كان أبو بكر رضي الله عنه يتصرف به. ثم إنه جاءه علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ف أعطاهما ما يتعلق بصدقة المدينة والذي أطاع الله على رسوله من بني النضير، وجعل أنارهما عنه التصرف فيهما، فأنه أعطاهما إياهما إياها تمليكا، وإنما أنارهما عنه التصرف فيها وفقا لما كان مثلا يتصرف، وأخذ عليهما العهد والميثاق أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فأعطاهم إياها ليقوم مقامه في تصريفها والولاية عليها، ورزقهما إياها تمليكا وتوريثا، وإنما أعطاهما إياها ليقوم فيها نيابة عنه وفقا لما كان يقوم به من التصرف في هذه الأرض في هذا المال. أما ما سهم من خيبر من أبك فأبقاه عمر رضي الله عنه في يده وكان يتصرف فيه طبقا لما كان من يتصرف به، وهو الذي ولي الامر من بعده فهو ابقاه في يده، وكان يعطي امهات المؤمنين نفقاتهن ونفق عليهن من هذا الذي هو سهمه من خيبر ومن فجر. حصل من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها منه وغضب على أبي بكر وكونها هاجرته حتى توفيت، قيل إنه ليس مقصود من ذلك أنها أنها لا تخاطبه ولا تكلمه، لأن المقصود من ذلك أنها انفرغت. وليس المقصود من هذا الهجر الذي يكون فيه في الثقة أحد الاثنين فلا يكلم أحدهما عن الآخر، وإنما انفرغت عنه ولم تكن على صلة به. فمن ليس معنى ذلك أنها تلقاه ولا يسلم عليه ولا يسلم عليه. وقد جاء في بعض الأثار أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليها واسترضاها، وأنها رضيت رضي الله تعالى عن الجميع. فكل من أبي بكر وفاطمة والصحابة رضي الله عنهم جميعا هم أهل فضل وأهل فضل وأهل محبة لقلوب المؤمنين. يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، من كان منهم من أهل البيت ومن لم يكن من أهل البيت. كل هؤلاء يجب محبتهم وموالاتهم والشرف عنهم، وأن تكون القلوب مليئة بمحبتهم والألسنة نظيفة ونزيهة من أن تقع فيهم بكلام لا ينبغي وكلام لا يليق، فإن من تكلم فيهم لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه، لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه. وإذا كان الكلام في أحد الناس وذكره بما يكره في غيبته هذا يعتبر من الغيبة، من غيبة محرمة، فكيف يتكلم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم من يتكلم، وتروحهم ألسنة من يحصل منه هذا العمل المنكر. لا شك أن هذا من أقبح الأعمال ومن الأمور التي يجري بها الإنسان على نفسه ويسعى إلى أن يجلب الضر إلى نفسه، وذلك من نيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جرى بينهم من خلاف وما جرى بينهم مما حصل في النفوس هم فيه مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. ولكن من جاء بعدهم ليس أمامه وليس عليه إلا أن يكون لسانه رطبا من الثناء عليهم ونزيها من التكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق في جنابهم رضي الله تعالى عنهم بجانبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: اعتراك لعلك وتقول حافظ بن حجر ولعلها افتعلك، لأن هذا هو الذي ينافي الكلمة، وهي لبعض الكتب التي تكلمت على هذه الكلمة قال افتعلك اعتراك لافتعلك، هو بيان لوزنها وزن الكلمة اعتراك فعلك، يعني من العظم وهو ما ينوب وما يحفظ، وأتى بهذه الكلمة من أجل قول الأمور التي تعروه، أنه يعني معناها أن أرض خيبر وأرض فلك أبقاها وجعلها الأمور التي تعروه، يعني تريبه تنوبه وتحصل له، هذا هو معنى يعني تعروه. ولكنه بدلا من أن يأتي بالكلمة التي في الحديث أتى بالكلمة التي في القرآن. فهذا بالكلمة من القرآن وفسرها وبتفسيره إياها يحصل تفسير الكلمة التي في الحديث، وهذه طريقة البخاري رحمه الله. كما يقول الحديث كلمة مشكلة تأتي إلى بيان، وفي القرآن كلمة تماثلها يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، ويكون بذلك فسر القرآن وفسر الحديث معا. قال

فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرحب نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. ثم أرجع الخير رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن ابن شهاب الزهري سمع بعض حديث مالك بن أوس من حديث مالك المتعلق بموضوع ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع ذلك من محمد بن جبير بن مطعم فلقي الزهري مالك بن أوس بن حدثان وطلب منه ان يحدثه فاخبره وقص عليه الحديث من اوله الى اخره الذي ساقه البخاري هنا. وفي صنيع ابن شهاب الزهري هذا يزيد على ما كان عليه علماء المحدثين من الرغبة في علو الإسناد، لأنه حصل الحديث عن مالك بن أوس بن حدثان بواسطة محمد بن جبير بن جبير بن مطعم، لكنه أراد أن يأخذه ممن أخذ منه محمد بن جبير وهو مالك بن أوس، فجاء إليه وطلب منه أن يحدثه فحدثه وصار الحديث من يرويه الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان مباشرة وبدون واسطة. وذلك أن العلو عند المحدثين مرغوب فيه، وذلك لقلة الوثائق التي تكون في الطريق بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص عليه الحديث فقال كنت لأهلي حين مكع النهار لأن فيه ارتفع النهار لأن روحه فإذا يرفع وحول رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إليه ويقول أجل أن يرى منين، يعني أمر منين يدعوك، أمر منين عمر يدعوك لأن تحضر إليه. فجاء إليه ودخل عليه ووجده على سرير على رمال سرير وهو ما يطحن من الشعر المخوف الذي يكون عنده في السرير ليس عليه الفراش، معناه انه ليس على هذا السرير على رمال السرير ليس عليه فراش يحول بين جسده او يحول بينه وبين هذه التي صنع منها السرير والانتباه والرقوق وقصر في جنبه كما جاء في بعض الروايات، وانه ليس عليه فراش وعنده ساده من قبل يعني من جلد قد اتسع عليها. في هذا ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه خليفه الراس عمر رضي الله عنه القناعه والزهد وكونه يجلس مثل هذا المجلس على سعير في رماله قد أثرت في جنبه. وهو أمر منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: إن جماعة من قومك جاءوا وقد وضحت لهم أمرت لهم برأس وأن أمر لهم بمقدار من المال، أراد منه أن يفرقه عليه وأن يوزعه عليه. فقال: لو عهدت بهذا إلى غيره؟ فقال: خذه أيها المرء وقم بتوزيعه. فظن ما هو جالس معه إذ جاء يرفع حاجبه. ما تركناه يعني يرجع الرسول ما تركناه يعني ما تركه الرسول يعني يريد نفسه، معناه انه ما تركه صدقه الذي تركه صدقه. فقالوا: نعم وعشد يكررون بهذا. فقال لعلي سلسله الى علي الحداث وقال لهم: من مثل ذلك؟ فقال: نعم. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخاصة، وهي قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله خص نبيه بالخير الذي يحصل بدون قتال وبدون جهاد، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بهذا الذي خصه الله به، بل كان ينفق على نفسه منه وعلى اهل بيته ويعطي اقاربه ويعطي غيره ويجعل ما زاد على حاجاته ضمن مال الله عز وجل، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، ومع اختصاصه بها ومع كونه ما أوجف عليها بخيل ولا ركاب، والله سلط رسوله عليهم وأصابهم الجهر والفزع حتى تركوا أموالهم، وكانت هيئة يتصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشاء، مع ذلك ما اختص به دونهم وإنما أنفق على نفسه وأعطاهم ووضع بقية ذلك في ضمن مال الله عز وجل الذي يتصرف فيه في مصالح المسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عمر: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها ومسها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سلفهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. يعني ان هذا الاموال الذي ترك هذا النظير وقالها رسول الله عليه الصلاه والسلام اعطى من اعطى منها وبقي منها بقيه، فكان ينفق من غلتها ومن ثمرتها على اهله قوت سنتهم، ثم الباقي يضعه ضمن المال ضمن مال الله عز وجل الذي يصرفه في سبيل الله عز وجل ويصرفه في مصالح المسلمين عليهم الله تعالى افضل الصلاه واتم التسليم. فكان هذا شانه وهذه طريقته، هذا ما الذي اختصه الله تعالى به لم يستاجر به بل بثه ووزعه وبقي انه بقيه، فكان يخرج لاهله نفقة سنتهم من الثمرة، وما يأتي من الثمرة يبقى بعد ذلك يجعله ضمن مال الله الذي يصرفه لمطالب المسلمين عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: أنزلكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنزلكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر. وهذا الذي حكم لرسول الله عليه السلام وكان يتصرف به هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث من عقل نفقه المدير يوسف السنه ربما زاد يجعله انما لله. روحي رسول الله عليه السلام وولي الامر من بعده خليفه ابو بكر رضي الله عنه فقام بهذا المال وفقا لما كانت لن يقوم به حيث كان يعطي امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن نفقه سنه من هذا المال ثم الباقي هو مقرب فيه في مصالح المسلمين وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فكان هذا شان خليفه ابي بكر وجفت خلافته. ثم قال عمر بعدما حكى شعر ابي بكر فإنه لصادق بار راشد تابع للحق يعني في عمله في هذا العمل الذي عمله في هذا المال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على هذا الوضع وعلى هذا الأموال صادق بار راشد تابع للحق. ثم ولي الخلافة من بعد عمر رضي الله عنه فقام بهذا الأمر من بعده وفقا لما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوم به خليفته من بعد أبو بكر رضي الله عنه ومدة سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم جاءه علي بن العباس رضي الله تعالى عنه قال والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبة من ابن أخيه وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة. فلما بدا لي ان ادفعه اليكما قلت ان شئتما دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. قال قال وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت ما ادفعا إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرأس نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا نعم. عمر رضي الله عنه وارضاه لما مضى سنتان من خلافته جاءه علي بن العباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما يطلب العباس نصيبه ويطلب علي رضي الله عنه نصيبه فاطمه رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا في بعد سنتين من خلافه عمر. ويقال في هذا مثل عقيده بالنسبه لما سبق في حق فاطمة لما طلبت من أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها معناه أنهم فهموا أن قوله ما تركناه صدقة يعني محمول على غير العقار وغير الذي حق له من المغانم عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ لعمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعرض عليهما أن يجعلها في يدهما وأن يتصرف فيها طبقا لما كان الرسول يتصرف فيها يتولون القيام بها نيابة عنه، لأنه هو الخليفة والذي يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا واضح مع ذلك أخذ عليه من العهد والميثاق أن يقوم عندها وفقا لما كان أن يقوم بها، وفقا لما كان أبو بكر يقوم بها، وفقا لما كان عمر يقوم بها لمدة سنتين قبل أن يدفعها إليهما. وكان في ذلك الوقت كلمتهما واحدة ما بينهم خلاف، ودفعها إليهما ثم جاء إليه في هذه المرة وقد حصل بينهما الخلاف، فعرض ما عرض وقص ما قص، ثم قال إن كنتما عجزتما عنها فادفعها إلي فأنا أشركم إياها. قال رضي الله عنه: وسلت بزال مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، إن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. قال: باب أداء الخمس من الدين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة بن بعيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك قفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا بالشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن السباء والنقير والحمدم والمزفر. تصرف فيه وفقا لما زياده القران لما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اداء الخمس من الدين. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق في كتاب الايمان وغوض له بقول هناك: باب اداء الخمس من الايمان. باب اداء الخمس من الايمان أرده هناك هذه ابتدال عبده على أن هذا من أعمال الإيمان، وأن هذا من الأمور التي تضبط الإيمان. وأرده هنا من أجل تأدية الخمس، وأنه أدى، وأنه حق يجب أداؤه وإخراجه من الغنائم ليتصرف به الإيمان وفقا لما جاء به في هذه الكتاب والسنة. أرد في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو جمرة أبو بعيد، وأن وفد بني عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إن هذا الحي ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإننا لا نصل إليك إلا بشهر حرام، فأمرنا بأمر نقول به وندعو إليه من وراءنا. وقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وأقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من الغنائم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وهذا هو محل الشاهد، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. قال: باب أداء الخمس من الدين. لأنه قال: أمركم به إن شاءت للعراق من الصرعة، ومن ثم في التفسير: وأن تؤدوا الخمس من الغنائم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. إذن فتأدية الخمس من الدين، ومن الإيمان من الدين ومن الإيمان. وهذه الأربع هي الإيمان، ثم فسرها بشهادة لا إله إلا الله إلى نفس شهادة محمد رسول الله لأنها ملازمة لها، وكذلك جاءت بعض الروايات معها. فلا تنحرف في تصدر الشهادة لله بالوحدانية، فإن الشهادة لله بالرسالة لا بد منها معها، وأحيانا يكتفى بواحدة دون الأخرى. ومثل قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه لا تكفي صدر العابدين شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى الذين لا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله ما ينفعهم دعواهم انهم مؤمنون لله وانهم اتباع لرسول الله، بل لا بد من ايمانهم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، والشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله لا بد منها مع الشهاده لله عز وجل بالوحدانيه، فهما متلازمتان لابد منهما جميعا، ولا تكفي احداهما بدون الاخرى. فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم ينفعه ذلك، بل لابد من الشهادتين معا. واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا لله الخمس ما غنمتم. وقد سبق في بيان كانت مرادا بها اربع، مع انها في العباس كان اربع. قيل إن المقصود بالأربع هي ما عدا الخمس، لأنه أتي بها بلفظ مستقل، وأنها جاءت سبعا، وأنها إنما تأتي من الغنائم وعندما يوجد الجهاد، بخلاف الأمور الأخرى فإنها مطلوبة من كل مجلس يوجد الجهاد أو لم يوجد الجهاد، وأن هذه إنما هي مطلوبة من الجهاد. ثم أيضا ذكرت في حق وفي عبد القيس لأنهم بسبب أنهم مجاهدون وأنهم يقاتلون أعداءهم من كفار كبر، وما غنموه عليهم أن يؤدوا خمسة. ثم ذكر أن هاكم عن أربع، وهي الدبة والنقير والحنثم والمجسد. ومقصود بذلك الانتباه بها، يعني كون يعمل بها نبيذ، يعني يجعل ماء ويقطع معه القمر ينتبل به ينتبل فيها لهذه الأوعية، لأنها أوعية سميكة ليست رقيقة كالجلود التي إذا حصل الإسكار تأثر الجلد وتفرق، لأن هذه سميكة وغليظة، فقد يحصل الإسكار دون أن يتأثر الوعاء. فالتبة هو القرع حيث يؤخذ لبه ثم يبقى القشر فيلبس فيكون وعاء يوضع فيه ثم ينسلق. والنقير ينقرون بل ينقرون جذع النخل ينقرون في وسطها ثم ينقلون يعني ينتبهون فيها. والحنثم هي جرار من نوع معين يعني كانت سنيكة، والمجسد يعني هو المقير وهو ما قلي من قارئ والجسد أدرى بقارئ والجسد فإنه يكون سنيكا ويكون. ثم جاء بعد ذلك نسخ النهي عن الانتباه فيها في حديث بريدة حيث قال على سلطان صد من أعيدكم عن الانتباه في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، لأن هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نشف في جواز الانتباه، والمعنى أن إذا وضعوا التمر في الماء لا يسقونه حتى يتخمر ويصير خمرا، وإنما يستعملونه قبل أن يصير خمرا، وأما كونه يستمر حتى يكون خمرا هذا لا يجوز.